له تضرعا وخفيا، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كيف ينكسر ابن آدم حينما يخاف؟ كيف ينكسر حينما يصيبه القلق؟ كيف ينكسر إذا قال له الطبيب إنك مريض بمرض خطير؟ كيف ينكسر وهو يذهب من بقعة إلى بقعة ليكشف عن جسمه وليتفحص جسده؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا؟ من ترجو؟ إنك لا ترجو سواه، لا ترجو سواه، حتى مع كثرة الذنوب ومع كثرة الخطايا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. عليك أن ترجوه كما ترجو أي موظف في أي مؤسسة حكومية من أجل أن يمضي معاملتك. كيف تتردد إليه بجميل الكلام؟ كيف تقبل يديه إذا احتاج الأمر إلى ذلك؟ كيف تقبل رأسه من أجل أن تستعطف قلبه؟ كيف ترفع من شأنه وتقول هذا إنسان رائع وهذا إنسان محبوب وهذا إنسان يدعو بالخير ممدودا؟ ولكن يد الله بالخير أمد ورحمة الله بالمغفرة أوسع. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا؟ يا الله، وقد ضاقت بك السبل، من ينجيك؟ من رجاؤك؟ من رجاؤك؟ من رجاؤك حين تسقط دموعك ولا تجد بابا يرحمك إلا باب واحد، إلا باب الله؟ تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. طريق المغفرة واضح، ما عليك إلا أن تمضي فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني. هذا الرجاء بالله من أعظم علائق القلب بربه. هذا الرجاء بالله وأنت في حالة انكسار العبودية، ليس في حالة تعالي الجبروتية. الرجاء بالله وأنت تحس بذنوبك محيطة بك. الرجاء بالله وأنت تشعر بضعفك. الرجاء بالله وأنت تحس بأنك فقير. في كل دعاء نمد يدنا إلى المرجو عند النوازل، من ذا الذي يمد يده؟ كل يمد يده، ولكن من يمد يده؟ الذي يمد يده هو الفقير، الذي يمد يده هو المحتاج. إن كنت قويا كما تزعم فاقبض قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها إلى من تمد الأيادي إلى الغني وحده إلى الغني وحده يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي كم تستعطف إذا أخطئ في حقك وطلب منك المسامحة إذا أخطأ عليك أحد وقال يا فلان سامح كم تعتصر وتعصر قلبك وهو خطأ واحد لربما كانت شتيمة ولربما كانت كلمة ولكن كم تعتصر من نفسك من أجل المسامحة ولكن المرجو عند النوازل كم يسامحنا كم يسامحنا في كل ساعة كم يسامحنا في كل لحظة كم يسامحنا في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك لو بلغت ذنوبك عنان السماء سحاب السماء سحاب السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يا ويله من يفعل المعصية وهو يضحك ومن يمشي وهو يشعر بالفخر ومن يعيش وهو يقول لم أذنب أو يقول أنا أذنبت ولكن بقلب فارغ فارغ من كل معنى الانكسار والرجاء عند الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله لأنه يعرف أنه العبد وهو يعرف أنه الضعيف وهو يعرف أنه الذليل ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم في تلك الحال المنكسرة وهم يرجون رحمة الله هنا إذا عرفت ربك ولكن من يتعلم هذه المعاني نحن نحفظ ولا تنسى نصيبك من الدنيا كل ما يتعلق بدنيانا نحفظ كل ما يتعلق بأحوال معيشتنا نحفظ ولكن ماذا تحفظ من حال قلبك وأنت ترى كل ذلة محيطة بالمسلمين من أقصى الأرض إلى أقصاها أي دم يسفك دماء المسلمين وأي أراض تؤخذ أراض المسلمين وأين الحكام الظالمون حكام المسلمين وأين الذين يأكلون الحرام في بلاد المسلمين إذن هذه الحالة من أنواع الانكسار أمام الله هذا المعنى غائب والسؤال هنا متى وقفت أمام ربك منكسرا مع أن المفروض أن تكون الحياة كلها أمام الله في حالة انكسار لأنك ماذا تملك؟ من الذي تملك؟ بيتك من خلق أحجاره؟ الله سيارتك من أين جاء حديدها حتى الحديد؟ الله إطاراتها المطاط هذا من أين جاء؟ الله البترول الذي تعبئه؟ الله الزيت الذي تستخرجه؟ الله الزيت الذي الذي تطبخ به من الذرة من نار شموم الحيوان الله. المال الذي تأخذه من رزقك إياه الله. قلبك الذي ينبض الله. عقلك الذي يفكر الله. فراشك الذي تستدفئ به من أين جاء هذا الصوف الله. الله الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكنا. زوجتك التي تأوي إليها من خلقها الله. أولادك الذين يحبونك من أوجدهم الله. فمك الذي تتحدث به من خلق مجاري الصوت والهواء في أنظرتك الله. ابن آدم نحن لا نملك شيئا. من الغني؟ الله. من المرجو؟ الله. من الشافي؟ الله. من كاشف الضر؟ الله. متى تنكسر؟ متى تنكسر وأنت تعرف أنك لا تملك شيئا؟ وأكبر دليل على ذلك حينما تنتزع روحك من جسدك تخرج منها عالما كما دخلت إليها عالما. نحن لا شيء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعه رسول الله يقول وادم بار وادم بار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. مغفرتك أوسع من ذنوبي ولكن بقلب منكسر. رجل شعر بشدة الذنوب على وقع الذنوب على قلبه قال وذنوبا. أتشعر بوقعة الذنوب على قلبك؟ متى رأيت امرأة في الشارع فغضبت بصرك وقلت أستغفر الله؟ متى ظلمت أحدا فرددت الحق إلى أهله وقلت أستغفر الله؟ متى ظلمت ابنا من أبنائك فقلت أستغفر الله؟ متى عملت معصية فقلت أستغفر الله؟ وذنوبا في حالة انكسار. فقال له رسول الله لا تتوجع من كثرة الذنوب، توجع من رحمة الله إذا صرف الله وجهك عنك وجهه عنك. إذا صرف الله وجهه عنك قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. قالها المرة الأولى. ثم قال له رسول الله عد. فقالها الثانية. ثم قال له رسول الله عد. فقالها الثالثة. ثم قال له رسول الله قم فقد غفر الله لك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي. من قلب ليس باللسان، من قلب خائف. قال لقمان لابنه في وصية له يا بني داوم على أستغفر الله أو اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. مع قولك اغفر لي اغفر لي ربما تصادف ساعة السماء فيها مفتوح. اغفر لي اغفر لي اغفر لي بدل ما تتوجه لفلان وفلان. من الذي نفعه البشر؟ كم نفعنا رب البشر وكم أعطانا من فضله؟ ولكن مع كل ذلك إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت وضاقت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللهم سامحنا على تقصيرنا. اللهم سامحنا على تقصيرنا. أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. استغفروه إنه غفور تواب رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين في الليل والنهار. أيها الأحبة المؤمنون عباد الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنبه وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. والمستغفر من ذنبه وهو مقيم عليه، لأن الإنسان فرح إذا قال استغفر الله، فقد ظن نفسه أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله، ومن المستغفرين لله سبحانه وتعالى بالغدو والآصال يفرح. فالمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه في أمته حتى قيل له: أما ترضى وقد أنزلت عليك؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ما أرحمك يا رب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لذو مغفرة للناس.